إذا رأس من مكان بعيد سمعوا لا دواء وضوء وزفيرا وإذا ألقوا من مكان ضيقا قرنين وعنا كثبوا لا تدعوا وزبوا واحدا وزبوا كثيرا قلنا لك خير من جنة الخلد التي ويوم تكون كثلا جزاء ونصيرا فيهم فيها ما يشاء ونخالينك على ربك على مسؤولا فهم يحشرهم عبدون بالله فقولوا أنتم أضلتم عبادي هؤلاء أنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم آباءهم حتى أنسوا ذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فاستطيعوا صرفا وعصوا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويجوا في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.